الراديو 90-90 هواها مصر. You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادي. وحدو زي ما دفنتني وأنا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا في شعرة صغيرة بين العقل والجنون، بين الحقيقة والخيال، بين الصح والغلط، بين العالم بتاعنا والعالم بتاعهم. وممكن جدا من غير ما نشعر حد فينا، انت او انا، يخترق الحد الفاصل بين العالم بتاعنا والعالم بتاعهم اللي هم مين. معرفش، لكن اللي اعرفه انا مين. انا نادر فودة، انا الصحفي بجريدة عمق الحدث. انا نادر فودة اللي اقتحمت عوالم مجهولة، عوالم محرمة ممنوع ان اي حد يقترب منها. انا نادر فودة. أنا عارف إن أنا بتأخر، ولكن أنا عايز أقول إن تأخري ده علشان أنا بالبلدي كده زي ما بيقولوا مش شخص، وسامحوني في الكلمة، مش شخص طفص عايز أكتب وعايز أظهر على الفاضي والمليان. قلتها لك قبل كده يا أحمد، أنا بتابع وبسمع من بعيد وبشوف وبتفرج، والحقيقة أنا بضحك كتير. هتقول عليا بغلط في حد؟ أنا ما بغلطش في أي حد، لكن دايما الواحد لما يبقى ضيف عزيز يبقى غالي. مش هطول عليك وعلى اللي بيسمعوك لان هم حبايبي. الوقت 10 بالليل، خلاص بجهز المقالة اللي هتنزل بكرة في الجريدة. فاكرين الجريدة طبعا، عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. كنت قاعد في مكتبي لوحدي ومركز في اللي بعمله لأقصى درجة ممكنة، لأن ده شغلي، ده عشقي. حد ما سمعت خبطة خفيفة على باب المكتب. وقفت شوية عن اللي بعمله وطلبت من اللي بيخبط إنه يتفضل يدخل. دخل راجل تقريبا في الخمسينات من عمره، شعره أجعد مجعد وعينيه حمرة كأنه مبدأش النوم من أيام كتير. مسك في إيده حاجة زي الأجندة أو دفتر محاضرات، وإيدي بتترعش، وكان واضح عليه الحزن والزعل الشديد. عرفني بنفسه وقال لي أنا المهندس أحمد، أنا جيت لسيادتك بعد ما قريت وسمعت عنك كتير، وأتمنى إن أنا أكون اخترت الشخص الصح. قلت له اتفضل يا فندم، انا تحت امرك، قول لي ممكن اخدمك بايه وحضرتك عاوز ايه. فتح المذكرات وقال لي قبل اي حاجه خليني اقرا لك مكتوب ايه في المذكرات، عندك وقت تسمع؟ قلت له عندي وقت. قال لي انا مش جاي لك علشان زي ما انت متعود تروح تعمل مغامرات، انا جاي لك علشان تسمع وتنقل، هل ينفع؟ قلت له بالعكس ده انت سهلت عليا الموضوع جدا، انا احيانا كتير ببقى مش عايز اتحرك، يعني انت جاي لي وجايب لي حاجه كده زي ما بيقولوا على طبق من ذهب، اتفضل انا هسمع حضرتك. غمض عينيه اللحظه كانه بيحاول يمنع الدموع انها تنزل من عينيه. وبدا يقرا بيقرا اللي هتسمعوه بالظبط واللي انا هنقله لكم بطريقتي. أنا اسمي وليد، أنا طالب في المدرسة الثانوية، أنا شاب زي أي شاب، مش مختلف عن أي حد، مش مميز عن أي حد، بحب حاجات وبكره حاجات. والدي بيشتغل مهندس في دولة عربية، قليل جدا لما بشوفه، يدوب بينزل يزورنا مرة كل سنتين ولا ثلاثة، اتعودت. والدتي ربة منزل ومعظم الوقت بتاعها بتقضيه مع صحباتها أو في النادي. ليا أخ وحيد أصغر مني بثلاث سنين، ليا صديق العمر اسمه أمجد، إحنا مع بعض في مدرسة واحدة وقاعدين جنب بعض. أمجد بيحب الكمبيوتر والألعاب الأونلاين كتير، تقدروا تقولوا عليه مهووس بألعاب الكمبيوتر والحاجات دي، وبيفضل طول الوقت يتكلم عنها. من فترة لاحظت إن أمجد بدأت حالته تتغير، ملامح وشه بقت شاحبة، عينيه صفرة، وزنه بيقل، كأنه ما بياكلش أو عامل دايت، لبسه ما بقاش منظم ومبهدل ومش مكوي زي عادته. لاحظت كمان إنه ماسك التليفون بتاعه في إيده وبيقعد كل شوية يبص عليه وكأنه مستني حاجة تجيله، وملامحه كانت بتتغير لما بتجيله رسالة. قلت له مالك يا ابني في إيه؟ كان رده ليا اوعدك لما اوصل لنهاية التحدي هقولك على كل حاجة. قلت له تحدي ايه؟ انا مش فاهم حاجة. مر كام يوم واختفى امجد، ما بقاش بيجي المدرسة خالص. حاولت اتصل بيه على الموبايل اكتر من مره لكن تليفونه دايما بيدي مشغول. وفي يوم لقيته بيتصل بيا، كانت الساعه 11 بالليل وبيطلب مني ان انا اقابله عند بيته لامر ضروري وخطير جدا. نزلت، وطبعا ماما ما كانتش موجوده علشان تسالني انا رايح فين كعادتها. اتمشيت شويه لحد ما وصلت عند الشارع اللي ساكن فيه امجد. كان ساكن في منطقه الى حد ما هاديه وشبه فاضيه من المره. كنت سامع من حواليا اصوات قطط كتير، عادي بقى المكان الهادي وخلافه. في نص الشارع لمحت امجد واقف تحت عمود نور مطفي وعمال يحفر بضوافره في العمود. مشيت ناحيته لقيته اتحرك بسرعة ودخل شارع جانبي كأنه بيهرب مني. بصيت على العمود لقيت أمجد راسم عليه شكل سمكة كبيرة أو حوت كبير أو سمكة قرش. دخلت ورا أمجد الشارع الجانبي، كان شارع ما فيهوش أي نور. فضلت ماشي، ما كانش فيه أثر لصاحبي خالص. فجأة اتفتح باب جراج كان مقفول، ومن جوه سمعت صوت بينادي عليا وبيقول لي وليد. الصوت قريب من صوت أمجد لكن مش صوته. دخلت وأنا مش شايف حاجة، حسيت برجل بتخبطني في وشي، مش بتخبطني إن حد طار، بس عشان ما تفهمنيش غلط ولا تفهموني غلط، حد طار وضربني زي ما يقولوا بقصت في وشي، لا، أنا في حاجة خبطتني في وشي، رجل، كأني في حد طاير. رفعت وشي وشغلت كشاف الموبايل وشفت منظر مستحيل هيتمحي من ذاكرتي للأبد. شفت أمجد متعلق من حبل في رقبته، مشنوق. تفاصيل عدت كتير، بس اللي هقوله لكن الشرطة، هقوله لكم ان الشرطة جت واتعمل تحقيق في الموضوع، والجرايد كمان كتبت. أيوة كتبت. تابعت الأخبار زي أي حد وعرفت الكلام اللي اتكتب، ان الشرطة قالت انه مات منتحر، بس محدش يعرف انتحر ليه. البعض قال انه كان بيعاني من الاكتئاب، والبعض قال انه كان بيحب بنته وسابته. انا كل اللي عمال اقراه واضحك واقول انتوا بتكلموا على واحد وكاني معرفوش، انا مش مقتنع بالكلام ده، الموضوع اكبر من كده. ولان الحياة ما بتقفش على حد، انا كملت حياتي وبدأت انسى الموضوع. لكن احيانا لما بتحاول تهرب من الموضوع بتلاقيه قدامك وبيطردك. لحد ما في يوم بالليل صحيت على صوت رنت موبايلي، رنت الرسائل تحديدا. الغريب ان الرسالة كانت جايه لي من تليفون امجد الله يرحمه. الرسالة كانت عبارة عن لينك أو رابط موقع انترنت. مركزتش قوي في الرابط ولا الفكرة هو مين اللي بيستعمل موبايل أمجد. الحقيقة أن أنا ضغطت على اللينك اللي جات في الرسالة ولقيت شاشة الموبايل بقت زرقاء وبعدين اتكتب عليها بحروف مضيئة: الحوت الأزرق هو أقوى مخلوقات الأرض، في كل العصور كان دوما وأبدا هو أعظم الكائنات. وبعدها بشوية اشتغلت في الخلفية موسيقى، موسيقى كئيبة وصوت موج زي موج بحر وصوت إزاز بيتكسر. وبعدين ظهرت رسالة مكتوب فيها: اختار طريقة اللعب. كان في اختيارين: الطريقة العادية وهي عبارة عن 50 تحدي، الطريقة الثانية طريقة إتمام العهود السبعة. كل ده وأنا متردد ومش عارف أعمل إيه. اخترت الاختيار التاني ومحدش يسألني اخترته ليه. بمجرد ما اخترته اترسمت على الشاشة رسمة لحوت كبير عينيه مغمضة، واتكتب رسالة صغيرة: الخادم رقم 999، مرحبا بك. اليوم الأول، اليوم الأول بعد بدء اللعبة، الساعة 11 بالليل، لقيت رسالة جات لي على الموبايل ومكتوب فيها: مطلوب إنك ترسم وش الحوت الأزرق على دراعك الشمال وبعدين تصور الصورة وتبعتها للموقع، ولما تخلص مطلوب منك تدخل الحمام وهتقول أحد العهود السبعة. قلت في عقل بالي الموضوع مش صعب. طلعت إبرة صغيرة سخنتها على النار وبدأت أخرم في دراعي نقطة نقطة نقطة لحد ما خد شكل الحوت، وبعدين جبت قلم وحددت رسمة الحوت ونقشتها كويس. ولما خلصت صورت دراعي بالكاميرا بتاعت الموبايل وعملت أبلود للصورة على الموقع. بمجرد ما بعتها جت لي رسالة بتقول: الخادم 999، أكمل التحدي واتلو العهد الأول. دخلت الحمام، طفيت كل الأنوار، كان في صوت تنقيط حنفية وعمال ينقط على الأرض. قفلت الباب كويس ووقفت قدام المراية برغم الظلمة، ووشي باصص زي ما مكتوب في تفاصيل التحدي، وبدأت أقرأ: ضام، بحق الذي له 1000 رأس، وفي كل رأس 1000 وجه، وفي كل وجه 1000 فم، وفي كل فم 1000 من الألسنة. ضام، بحق الذي له 1000 رأس، وفي كل رأس 1000 وجه، وفي كل وجه 1000 فم، وفي كل فم 1000 من الألسنة. بمجرد ما خلصت الطلسم كل حاجة سكتت، حتى صوت تنقيط المية سكت، وحالة صمت كبيرة ضربت المكان. بطرف عيني حسيت ان في حاجة غلط، رجعت ابص في المراية، نورت نور الكشاف بتاع الموبايل، عادي صورتي موجودة في المراية، لكن وانا بتحرك انعكاسي في المراية كان متجمد. انت لو نورت وقفت في الظلمة وقفت قدام المراية وسلطت نور الكشاف على وشك انت هتخاف من نفسك، ما بالك بقى لو انت شايف نفسك في المراية وانت بتتحرك وانعكاسك في المراية ثابت، وانعكاسك ده بيبصلك بمنتهى الغضب. نور الحمام نور لوحده، الشخص اللي على هيئتي في المراية عشان هو ده أكيد مش أنا. اتحرك وراح ناحية الحيطة وبعدها نام على الأرض، والمراية كانت عاملة زي ما تكون كاميرا تصوير بتتابع حركته وكأنها بتصور كل زوايا المكان. سمعت الباب بيتقفل مع انه كان مقفول، اتفتح امتى انا معرفش، وسمعت صوت خطوات ناس بتجري في الحمام، وحسيت بدوخة شديدة في دماغي، وبدأت احس ان انا بفقد النظر والبصر ومش شايف حاجة. حسيت بحاجة عمالة تزقني علشان أنزل على أرض الحمام، بتزقني مرة والتانية والتالتة. حاولت أقاوم لكن من الدوخة اللي بدأت أحس بيها بطلت أقاوم. نزلت على أرض الحمام واستسلمت للحاجة اللي بتدفعني إن أنا أعمل ده. الحاجة دفعتني إن أنا نام على جنبي الشمال وأنا مسلوب الإرادة. بدأت كل حاجة حواليا تختفي وتتبدل بحاجات تانية. أرضية الحمام بقت عبارة عن أرض كلها طين أسود وبيخرج منها بخار لونه أحمر، كائنات كتير شبه البشر لكنها أطول وأرفع، جلدها أزرق، عينيها مشقوقة بالطول، إيديهم فيها ثلاث صوابع بس. الكائنات دي بتزحف على الطين، واضح ان الطين كان مصعب زحفها لكنها عمالة تزحف. بعضها بيتلوى زي التعابين، كان بيخرج من الجلد بتاعهم حاجة زي الزيت، وفي وسطهم كلهم كان في واحد منهم لا بيزحف ولا بيعمل اي حاجة، قاعد في الارض بيحفر في الطين وبيدفن حاجة عاملة زي ما يكون في ايده طفل جنين. وصلي بعدها المشهد اتبدل، رجعت تاني لقيتني مرمي في الحمام بتاعنا وحواليا مية كتير جدا والحنفية مفتوحة على الآخر وهدومي غرقانة. قمت من مكاني وقفلت الحنفية وجريت دخلت أوضتي، غيرت هدومي وغطيت. كنت بترعش، مش برد، أنا بترعش من الرعب. الموبايل رن برسالة جديدة، غدا التحدي الثاني، وفي نهاية الرسالة في تحذير واضح ان انا ما اقولش لاي حد خالص والا العقاب هيكون شديد لاقرب الناس ليا وهيكون بدون رحمة. اليوم الثاني، بداية اليوم مرت عادي لحد ما قرب نص الليل جات رسالة جديدة وتحدي جديد. التحدي المرة دي كان عبارة عن اني اروح اقضي ساعتين في مقبرة. على فكرة أنا مش شخصية شجاعة خالص، لكن في حاجة معرفش هل هو الفضول ولا هل أنا الحاجة اللي أنا دخلت نفسي فيها هي اللي مسيطرة عليا. أنا لقيت نفسي بنزل من البيت ورحت الجبانة اللي موجودة على مدخل البلد عندنا. أنا بتغير، شخصيتي اتغيرت، معرفش أنا جبت التناحة والبرود ده منين. باب الجبانة مقفول، لفيت حواليها يمكن ألاقي مدخل، شفت كسر في السور، قدرت أعدي منه ودخلت ومشيت وسط المقابر. فضلت أدور على قبر يكون مفتوح. شوف فجأة ستات لابسين أسود في أسود ومغطين وشهم بقماش أسود أو بالطرح اللي لابسينها. في حد يجي في الطرف في الوقت ده؟ عادي، طب ما انت جيت. من تحت الطرح اللي نازلة على وشهم عينيهم كانت منورة بنور أحمر لون الدم. اتحركوا منتهى الهدوء وشكلوا دايرة حواليا وانا في النص. وسمعت أصوات زي ما تكون أصوات سنان بتخبط في بعضها وأصوات عظم بيتكسر، وبدأت الدايرة تقل وتصغر وتصغر وأنا في النص، وأصواتهم المرعبة عمالة تعالى وتعالى وتعالى. رن التليفون بتاعي، لقيتهم سكتوا وتشلوا وكأنهم مستنين يشوفوا الرسالة زي ما أنا هشوفها. الرسالة كان مكتوب فيها: عليك أن تغمض عينيك لمدة 5 ثواني. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد، صفر. فتحت عينيا بس ما كانش حواليا حاجة، كل حاجة اختفت. مشيت لحد ما لقيت قبر مفتوح، كان واضح انه لسه جديد ومحدش اتدفن فيه. كويس، مديت رجلي ودخلت جوه القبر. ما هو ملهاش حل تاني. القبر كان من جواه رمل اصفر. خدت ركن وقعدت، حطيت قدامي الساعة بتاعتي وبصيت على الوقت. المفروض ان انا هقعد هنا ساعتين. الوقت عمال يمر ببطء ببطء ببطء شديد، لكن الرملة اتحرك. توقعت انها يخرج جثة او هيكل عظمي، لكن حركة الرملة سكتت ورجع اتحرك تاني. غمضت عينيا من حركته لاني خايف، لكني لما فتحت عينيا لقيت ستات موجودين تاني حواليا. نفس الصوت المرعب اللي خرج منهم بيخرج تاني، وبدأوا يهزوا رؤوسهم يمين وشمال وقدام لورا زي ما يكونوا بيفقروا. ومن كتر حركتهم واحدة منهم وقعت الطرحة اللي على وشها. شفت أبشع وش ممكن أشوفه في حياتي، وش من غير جلد، خليط من الدم واللحم والعظم، وعينين عبارة عن كتلة سودة. عين كتلة سودة وعين التانية كتلة حمراء منورة بنور أحمر مرعب. أنا لما عديت المرة اللي فاتت من 1 لـ5 اختفوا. غمضت عيني وعديت 1، 2، 3، 4، 5. وفتحت عينيا، فعلا ما لقيتش حاجة. فضلت قاعد في مكاني أبص على عقارب الساعة بتاعتي. مر ساعة، ازاي مر ساعة؟ المهم انه مر ساعة. سمعت الصوت المرة دي من بره القبر، حد بيتحرك بره، وسمعت اتنين بيتكلموا. الحوار اللي انا سمعته ده لو كان في فيلم كوميدي انا كنت ضحكت، لكن الحوار اللي انا سمعته ده وانا جوه قبر ما يضحكش ابدا. واحد منهم بيقول للتاني انت ميت بقالك قد ايه؟ التاني رد عليه وقال له يومين. وازاي احوال الناس اللي بره؟ اللي هناك زي اللي هنا. أنا شامم ريحة بني آدمين، شامم ريحة بني آدم عايش جوه القبر ده. شفت إيد بتتمد جوه القبر، إيد ليها ضوافر طويلة. غمضت عينيا وبدأت أعد تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. فتحت عينيا ما لقيتش حد. بصيت في الساعه لقيت الساعتين خلصوا. ايوه والله خلصوا. مطلوب مني بعد نهايه الساعتين ان انا هقرا العهد التاني. عزازل عزازل بحق الذي له ألف رأس، وفي كل رأس ألف وجه، وفي كل وجه ألف فم، وفي كل فم ألف من الألسنة. عزازل عزازل بحق الذي له ألف رأس، وفي كل رأس ألف وجه، وفي كل وجه ألف فم، وفي كل فم ألف من الألسنة. وخرجت أجري من القبر. اليوم الثالث، بصراحة أنا بدأت أفكر أنسحب من اللعبة دي. الموضوع كده خد شكل بيخوف وخطر، واللي حصل امبارح ما كانش طبيعي. أنا نفسي ما بقتش طبيعي. نص الليل وفي ميعاد الرسالة، جت الرسالة بالتحدي الجديد المطلوب. المرة دي التحدي كان سهل، كان مطلوب ان انا اتفرج على 3 مقاطع فيديو، ومع نهاية كل مقطع كان في سؤال. فتحت الفيديو الاول وبدأت اتفرج، وانا حاطط ليك روابط الفيديوهات لو عاوز تتفرج عليها. المقطع الأول بدأ بشاشة مظلمة، وبعدين نقطة ضوء بدأت تظهر في النص. الرؤية وضحت، نفق، ووسط النفق ووسط النفق ده شفت شخص ماشي وفي إيده كشاف. حواليه كان في كائنات صغيرة صغيرة القامة، واقفين صفين وهو ماشي بينهم. كائنات ايديها بس كانت واصلة لحد الارض، ورؤوسها ملتوية وصغيرة. الشخص اللي ماشي في النفق كان جاي من ظهره، لكني حسيت ان انا اعرفه، فضل ماشي في النفق. لحد ما وصل وظهر شخص من المرعبين، كان لونه أبيض والتاني أسود، والاتنين كانوا مربوطين بحبل في شجرة. الشخص ده جاب سكينة كبيرة وقرب من الشخصين، وأول ما قرب منهم اتبدلوا بقوا كلاب. مسك أول كلب اللي هو الكلب الأبيض وذبحه. بعدها في صراخ رهيب رج المكان، وفضلت الكائنات اللي كانت حواليه تترمي على الأرض وتمسح دمها، تمسح جسمها بدم الكلب، وكانوا بيتخانقوا على اللي هياخد أكبر قدر من دم الكلب يمسح بيه جسمه. بعدها راح ناحية الكلب الأسود، وعمل نفس الشيء، ذبحه ورجع الصراخ الرهيب تاني. المنظر زي ما يكون كان في حفلة، حفلة على دم الكلاب. كل ده أنا بتفرج على فيديو مصور من اللينك أو من الرابط. الشخص ده بعد ما عمل كده لف وشه ناحية الكاميرا أو ناحيتي، عرفت هو مين؟ أمجد، صاحبي اللي انتحر. بصلي وابتسم لي وكأنه شايفني، والله العظيم كأنه شايفني. أنا معرفش ده فيديو قديم ولا دي حاجة بتحصل دلوقتي. ورفع إيدي وشاور لي. بعدها الفيديو اتقفل واتكتب سؤال: ما هو لون أول كلب تم ذبحه؟ الكلب الأبيض هو اللي ذبح الأول. هو جاوبت، اتكتب لي إن الإجابة صح. أصعب امتحان وأبشع امتحان. اتنقلت بعد كده للفيديو التاني. الفيديو كان بيظهر شخص نايم على السرير، وكان متغطي ببطانية لونها أزرق ووشه مكشوف. الشخص ده أنا عارفه كويس، والدي. فجأة خرج ظل من الحيطة، ظل أسود كبير بدأ يتشكل على هيئة نفس الستات اللي لابسين أسود، حوطوا سرير والدي وفضلوا يرددوا ترانيم غريبة. وكل ما يرددوا الترانيم وش والدي كان بيزرق. في اللحظة دي أنا جبت التليفون واتصلت على والدي. سمعت صوت جرس التليفون في الفيديو. يعني اللي بيحصل ده مش مسجل. وفي نفس الوقت شايف والدي وهو بيحاول يتنفس بمنتهى الصعوبة. اتصلت تاني وتالت، وصوت رنة التليفون شايفه قدامي وسمعه في الفيديو. وبدون سابق انذار والدي قام قعد وطلع التليفون ورد عليا. بابا انت كويس؟ أيوة يا حبيبي أنا بخير، مال صوتك عامل كده ليه؟ في إيه؟ قلت له يا بابا أنت كويس؟ يا ابني بقولك كويس، مالك في إيه؟ طب حضرتك كنت نايم دلوقتي صح؟ أيوة كنت نايم وصحيت على رنة التليفون واتصالك. طب أنت كنت متغطي ببطانية زرقاء صح؟ أيوة صح. أنت عرفت منين؟ اتأكدت أن أنا كنت بشوف والدي بث مباشر من غير ما يعرف. قلت له طيب ممكن يا بابا ترفع ايدك اليمين؟ قال لي يا ابني ايه اللي بتقوله ده؟ قلت له يا بابا ارجوك ريحني، ارفع بس ايد حضرتك اليمين. رفع ايده اليمين وحصل في الفيديو. لكن هو ما كانش شايفهم، مش شايف الستات اللي لابسين اسود واللي كانوا قاعدين حواليها على السرير، كل شوية واحدة منهم تنزل وتميل على والدي وكأنها بتبص له في وشه. بابا انت بتثق فيا صح؟ صح يا ابني بثق فيك. في ايه؟ طب ارجوك يا بابا سيب الاوضه واخرج دلوقتي. اسيب اوضه ايه؟ ملحقش يكمل الجملة، صرخ ووقع على الأرض وفضل جسمه يترعش. ولقيت سؤال اتكتب قدامي على الشاشة وأنا شايف أبويا بيموت: اذكر عدد الأيدي الموجودة بالفيديو. عدد الأيدين هما ستة في كتبت على طول 12. الإجابة خطأ، 14. ولقيته ساب لي الخانة مكتوبة فاضية أن أنا أرجع أكتب. رجعت كتبت تاني 14 وكانوا بيديني فرصة علشان أجاوب. كتر خيره، بابا قام وكأن مفيش أي حاجة حصلت ونام على السرير وشد البطانية عليه ونام. لحظات واشتغل الفيديو التالت. الفيديو كان غريب، عبارة عن حوت أزرق كبير بيعوم في المية، بعدين الحوت بيظهر وهو ميت على البر. كان متحول من اللون الأزرق للون الرمادي، وحوالي نفس الكائنات الصغيرة عمالة تاكل وتنهش في لحمه. الكائنات المرة دي كان ليها قرون صغيرة لكن دماغها ورأسهم كانت كبيرة. وظهرت كلمة على الشاشة مكتوب أو جملة: الحوت الأزرق هو الأقوى في هذا العالم. السؤال: أذكر لون الحوت الموجود في الصورة. كتبت أزرق، الشاشة طفت وكل أنوار البيت ضلمت. فضلت في أوضتي وأنا غرق في الضلمة. أنا جاوبت صح؟ أيوة جاوبت صح. صوت مرعبة جاي من برر. الصوت ده حاولت اقوم من مكاني لكن في ايد مسكتني. ايد قوية جدا زي الحديد. ايدي التانية كانت محدش ماسكها، نورت بيها كشاف الموبايل. لقيت حواليا الكائنات القصيرة الصغيرة، نفس الكائنات اللي كانت في الفيديو، وكلهم محوطيني. ضوافرهم كانت زي الحوافر. واحد وبدأوا يخربشوا في وشي وفي كل جسمي. ظهر مصدر ضوء بصيت لقيت فيه نقطة بيضة في الشاشة بتكبر بتكبر والشاشة نورت وكل الكائنات اللي كانت موجودة حوالي اختفت. كتب على الشاشة: لقد تجاوزت التحدي الثالث. يوم جديد والتحدي الرابع. المرة دي التحدي كان مختلف جدا. الغريب ان انا كل ما بعدي تحدي كنت بحس ان انا مبسوط. رغبتي كانت بتزيد ان انا اعرف ايه نهاية تحديات العهود السبعة. فضلت مستني في البيت رسالة تقولي على التحدي الجديد. الساعة 11 جت والوقت عدى. بدأت أقلق، مفيش أي رسالة بتيجي. هما كده استبعدوني من اللعبة ولا إيه؟ أنا متلخبط، أنا مش مبسوط، أنا عايز أكمل. كل شوية أبص على شاشة الكمبيوتر، كل شوية أبص على تليفوني. نورت الشاشة بنور أزرق وجواها ظهر الحوت الأزرق بيسبح جوا المية وعينيه برضو مغمضة. المرة دي التحدي كان جديد، ان انا اقعد ساعتين مش في المقابر، في المشرحة. وفي النهاية هقرا العهد الرابع. نزلت من البيت، كانت الساعة 12. مشيت ناحية المشرحة. لحسن الحظ ان انا عارف واحد هناك شغال اسمه سيد. اتصلت عليه وقلت له انا عايز ابات الليلة في المشرحة. قال لي: يا ابني انت مجنون، انت مجنون، انت مخك معاك. قلت له: انا طوقني ولو عاوز تاخد فلوس انا هدفع لك. انا على فكره بكتب موضوع خاص بالمدرسه عن الاموات والمشرحه، والبحث بتاعي لو عيدته باني كنت بايت في المشرحه هبقى الاول. انت ترضالي ان انا ابقى فاشل؟ وافق سيد وطلب مني ان انا اقابله عند الباب الخلفي للمشرحه. وانا في طريقي هناك مريت من شارع فاضي، لمحت واحده ست فقيره قاعده في الارض وفي حضنها طفل صغير ملفوف في لفة قماش قديمة متقطعة. طفل ما عندوش شعر وفاتح عينيه ومبرق. الست ابتسمت لي ابتسامة غريبة، ابتسامة ظهرت من وراها سنانها المكسورة السوداء. خفت منها ومشيت بسرعة. مجرد ما بعدت شوية سمعتها بتنادي وبتقول: الحوت الأزرق هو الأعظم يا وليد. ما بصتش، رجعت تاني عادت الجملة: الحوت الأزرق هو الأعظم يا وليد. تلفت بسرعة ناحيتها، ما لقيت لهاش أي أثر. كملت ومشيت لحد المشرحة. وصلت عند الباب اللي ورا واللي بتخرج منه الجثث. فضلت واقف شويه لحد ما لقيت باب المشرحه بيتفتح بالراحه وظهر سيد. كانت ابواب حفظ الجثث مقفوله وكان في كام جثه محطوطه على ترابيزات وعليها ملايات بيضاء. قلت له خلاص كده كتر خيرك اخرج بقى واقفل الباب وراك. فضل واقف وباصص لي اللي هو بصت انت اتخبلت؟ قلت له هتخرج ولا تاخد فلوس عشان تخرج؟ قال لي بلا اخد فلوس بلا بتاع، يلا انت حر. وسيد تفضل مشكورا وخرج، وسمعت تكة قفل الباب كمان وهو بيقفل عليا من بره. فضلت في مكاني شوية باصص على الجثث، رسمت دايرة على الأرض زي ما هو مطلوب، وقعدت في وسطها أردد العهد الرابع. كانت أنوار المشرحة عمالة صوت الكهرباء وصوت غربان وصوت كهرباء عمالة تروح وتيجي ورياح، بس أنا ما كنتش خايف. أنا اتغيرت، الحوت الأزرق بقى جزء مني وقوته هي كمان جزء مني. غمضت عيني، جن القتلى بحق الذي له 1000 رأس، وفي كل رأس 1000 وجه، وفي كل وجه 1000 فم، وفي كل فم 1000 من الألسنة. جن القتلى بحق الذي له 1000 رأس، وفي كل رأس 1000 وجه، وفي كل وجه 1000 فم، وفي كل فم 1000 من الألسنة. كنت بردد العهد وانا مغمض عليا، كنت سامع صوت مية عمالة تنقط حواليا. لكن لما فتحت عيني لقيت كل الجثث قاعدة. أيوة قاعدة، الملايات البيضة كانت واقعة على الأرض، الجثث كلها بتبصيني بعيون كلها موت. أنا مش خايف. أيوة مش خايف. جلدهم كان كله محروق. غمضت عيني تاني وفضلت أردد العهد. وأنا مغمض عيني سمعت صوت تلاجات الميتين بتتفتح. بصيت لقيت في ايدين بتخرج من التلاجات، وبعدها في روس بدأت تظهر، روس كلها محروقة وأصواتهم غريبة بجبروتي وبرودي. لكن المرة دي أنا ما قدرتش أتحمل، جريت بسرعة ناحية الباب، خبطت محدش رد. الباب اتفتح لوحده، جريت بسرعة، أنوار الممر كلها عمالة تترعش، والكهرباء في صوت حاجة زي ما يكون في مس كهرباء، وأصوات حاجات بتصرخ حواليا من كل مكان. وأنا بجري خبطت جثة على الترابيزة واتقلبت أنا والجثة، وقعنا في الأرض. جثة سيد، وعلى وشه أشد علامات الفزع. شفتهم من ورايا، خيالات كتير بتزحف على الأرض وعلى الحيطان وكلها جاية ناحيتي. من كتر الخوف أنا حاسس إن أنا اتشليت، عايز أجري مش قادر، عايز أقوم أقف مش قادر. يا رب جالي القوة وجريت ووصلت الباب المشرحة وخرجت وانتهى التحدي الرابع. والمرة دي خلاص أنا مش هكمل. اليوم الخامس، صحيت بدري لقيت جرس الباب عمال يخبط، وبعدين سمعت صوت والدي. هو كده يبقى نزل اجازه؟ جريت بسرعه عليه، واول ما شاف عينيا قال لي مالك انت متغير كده ليه يا ابني؟ مالك يا وليد؟ ماما اتدخلت وقالت له كويس انك جيت، ابنك بقاله مده متغير، انا مش عارفه ماله، دايما قاعد قدام الزفت الكمبيوتر او ماسك التليفون في ايده. قلت له مفيش حاجة، مفيش حاجة، الفكرة بس ان انتحار صاحبي امجد مزعلني شوية. المهم الحمد لله على سلامتك يا بابا، يا رب الاجازة المرة دي تكون طويلة. قال لي ايوة يا عم المرة دي هقعد معاك كم يا عميز كم يوم، ايه رأيك شهر كويس؟ هقعد معاك يا عم شهر بالتمام والكمال. اليوم مر وبدأت أنسى أو أتناسى وأنا قاعد مع بابا وبحكي وبيحكي لي. كنت مفتقد القعدة معاه جدا، كنت مفتقد قعدتي مع أبويا. الغربة مش كل حاجة والفلوس مش كل حاجة، لحد ما جه الكلام عن اليوم اللي اتصلت بيه فيه. قلت له أنا كنت حلمت حلم وحش، بس المهم أن أنت حضرتك بخير. بالليل طفيت التليفون، قفلته، طفيت الكمبيوتر وفصلت كل الأسلاك. أنا هخرج من اللعبة بالذوق بالعافية، أنا مش هكمل. لكن أنا فاكر رسالة التحذير اللي جات لي إن أنا لو حاولت أنسحب التمن هيكون غالي. نورت شاشة الكمبيوتر، إزاي أنا فاصل كل حاجة؟ وعلى شاشة الكمبيوتر ظهر التحدي الخامس. التحدي كان واضح، أذبح كلب وابعت الصورة للموقع فورا. أنا عندي فكرة، طب ما أنا ممكن أخلي حد غيري يعمل التحدي، هم هيعرفوا إزاي؟ نزلت من البيت ورحت لحارس العمارة اللي قدامنا، سلمت عليه وقلت له بقولك ايه انا عاوز اذبح كلب. قال لي ايه يا ابو الكباتن انت شارب ولا ايه على المسا؟ قلت له هو طلب هتنفذه ولا لا؟ وليك مبلغ محترم لو نفذته. وطلعت له الفلوس واديتها له وقلت له الباقي بعد ما تخلص. قال لي ايه المطلوب تاني؟ ما انت مش معقول تكون هتدفع الفلوس اللي انت اديتها لي دي كلها علشان طلبات غريبة. قلت له اذبح الكلب وصوره لي كام صورة هو مذبوح. قال لي غالي والطلب رخيص. ده البلدان يا عم بتنزل تموتهم قد كده، ممكن اخليهم هم يموتوا. قلت له يتذبح وانت اللي تذبحه. قال لي طب تعالى معايا، تعالى. ومشيت انا وهو لحد ما وصلنا لمنطقه مقلب زباله. المنطقه دي فيها كلاب مسكينه ضله وقطط كتير. قال لي بص يا سيدي نقي الكلب اللي يعجبك احنا علينا التنفيذ يا باشا. تختار انت. اللي عينيا وراح ناحية كلب ابيض وطلع اكل من الزبالة ورمى قدام الكلب. بعدها كتفه وذبحه. الكلب كان بينازع قدامي لكن صوت الكلب وهو بينازع كان في اصوات تانية بعد خلفه. قلتلو صوروا صوروا. صوروا بعد ما مات وخدت الصورة ورجعت البيت. مجرد ما دخلت لقيت والدي بيسألني انت كنت فين يا ابني؟ كنت خارج مع صحابي يا بابا عادي يعني انا بخرج على طول يعني. قال لي صحابك دلوقتي؟ قلت له بابا فكك مني. قال لي ايه؟ قلت له فكك مني ما انت مسافر على طول يعني انت لا عارف ولا شايف فكك مني بقى يا حاج. دخلت الاوضه شغلت الكمبيوتر. اول ما شغلته لقيت فيه رساله بتطلب مني ان انا احط الصوره قدام شاشه الكمبيوتر قدام الكاميرا اللي انا حاططها. بس انا عارف ان الكاميرا اللي عندي بايظه. انا مالي؟ حطيت الصوره قدام الشاشه ظهرت صورة الحوت الأزرق. بعدها ظهرت صورة الكلب المذبوح لدرجة ان انا شلت الكاميرا وهزيتها لان انا عارف انها مش شغالة دي حتى مش متوصلة. إذا بعلامة إكس حمراء تملى الشاشة. بعدها تليفوني رن من رقم اللي هو اللي بيبقى unknown number أو private. حطيت التليفون على ودني وسمعت صوت بيهمس. الخادم 999 لقد قمت بالغش في اللعبة انتظر العقاب. اليوم السادس انا عرفت ايه هو لقب الشاب اللي ذبح الكلب لقوه ميت في بيته شانق نفسه بحبل غزيل. مش محتاج حد يقول لي ان انا السبب انا عارف ان انا السبب. هكمل. من كتر التفكير انا حاسس بخنقه شديده في صدري. دخلت الحمام وحطيت دماغي تحت الحنفيه. ميه بارده زي التلج. سمعت كلمة العقاب رفعت راسي وبصيت في المراية لا صورة ثابتة ولا متحركة، صورة الشاب اللي أنا خليته يذبح الكلب. ابتسم لي وقال لي تاني: انتظر العقاب. وخرج وشه بمنتهى العنف من المراية، بقى وشه في وشي. اتكعبلت وقعت، دماغي اتخبطت، فقدت الوعي وترميت في الأرض. فوقت لقيتني على السرير وأبويا وأمي جنبي. قالوا لي إن هما لقيوني واقع في الحمام ومغمى عليا. قلت لهم أصل أنا بدوخ في الحمام. أبويا قال لي: أنت بتعمل من إمتى بتعمل وشم على إدراعاتك يا أستاذ؟ أنت إيه؟ قلت له لا، وشديت الكم كده، نزلته على الوشم بتاع الحوت الازرق. قلت له عادي يعني، كنت بجرب. فيها مشكلة دي ولا ايه؟ لسه انا في نفس اليوم السادس وهو بالليل، ووصلت للتحدي السادس. مختلف، مش زي اللي قبل. التحدي كان عبارة عن لوكيشن مكان، موقع مكان، زي ما هو واضح على الخريطة، موجود في منطقة نائية برا البلد. ركبت عربية أجرة وبعدين كملت باقي الطريق ماشي. فضلت ماشي حسب الموقع أو اللوكيشن اللي معايا. وصلت باللوكيشن لبيت موجود في منطقة فاضية، منطقة مليانة حفر وحجارة كتير. بمشي بحذر لان انا يعني لو ما ركزتش انا هقع فعلا. وقفت قدام باب البيت القديم ده. انا لحد دلوقتي مش عارف ايه التحدي، هو لوكيشن وانا جيت وخلاص. بعد شويه ظهر شاب في نفس سني، ولقيته ماسك موبايل، وبصيت على ايده لمحت وشم الحوت الازرق. ثواني وظهر شاب تاني، وبقينا ثلاثه. احنا الثلاثه في نفس المرحله من التحدي. اتعرفنا على بعض، كان منهم شاب في المدرسه الثانويه زيي، والتاني كان في الجامعه. فضلنا شويه مش عارفين نعمل ايه. فجاه وفي نفس اللحظه والتانيه تليفوناتنا رنت. وصل لكل واحد منا رساله فيها التحدي الجديد، التحدي اننا ندخل البيت القديم ده ونخرج من الناحيه التانيه. تحدي بسيط. بصينا لبعض وقلنا يا رب يكون على قد كده بس. دخلنا احنا الثلاثة مع بعض. دخلنا والباب اتقفل ورانا، وسمعنا صوت صرخة عالية جدا، ده غير ان البيت كله مضلم من جوه. مدينا ايدينا ومسكنا احنا الثلاثة في ايدين بعض. في صوت خطوات على الارض، الباركيه الخشب للبيت اللي احنا فيه، خطوات لحد بيقرب. الخطوات سكتت، وبدأت أنوار البيت تنور لمبة ورا التانية لحد ما البيت نور. وقدامنا مباشرة شفنا وصفه كالآتي: كائن ليه قرنين مدببين، ورجليه زي رجلين الحيوانات، مليانة شعر، عينيه مشقوقة بالطول وما بترمش خالص، كأنه ملوش جفون. ثابت في مكانه ما بيتحركش وكأنه تمثال حجري. فضلنا احنا التلاتة متنحين لحد ما هو بدأ يتحرك ناحيتنا. كان بيتحرك زي العرايس الماريونات، كأن في حد معلقه وبيتحكم فيه وبيحركه، حركة مهزوزة متكسرة وعمالة يرجع خطوة لورا ويطلع خطوة لقدام. لمحت وراه باب، هو ده باب الخروج اللي لازم هنخرج منه. في اللحظة دي النور كله اتقطع تاني. سمعت صوت الشابين اللي معايا وهما بيصرخوا. ليش دعوة؟ أنا مالي؟ جريت ووصلت للباب وفتحته وخرجت. مجرد ما خرجت لقيت رسالة جايالي: انتهى التحدي السادس. لقيت قدامي راجل عجوز واقف طويل وظهره محني. الحفر اللي كانت حوالين البيت كلها بيخرج منها كائنات شعرها طويل وأسنانها مدببة وليهم قرون قصيرة، وهم قصار القامة كمان، واضح جدا إنهم من الجن. لكنهم كانوا بيتحركوا، هم مش شايفيني. أيوة مش شايفيني. بصلي بصة بمنتهى الفتور والبرود. لأول مرة في حياتي أفتكر إن في حاجة اسمها قرآن. لأول مرة افتكر في حياتي ان في حاجة اسمها ذكر ربنا. لقيتني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قطعني وبصلي بابتسامة وقال لي: افتكرته دلوقتي. ونزل وبدأ يزحف على ايديه ورجليه زي الحيوانات. كملت صورة الفتحة وجريوا دخلوا جوه الحفر اللي خرجوا منها، وهو كمان خرج معاهم. برغم ان انا سمعتهم وهم بيموتوا، لكني شفتهم. ايوه شفت الشابين تاني. معرفش خرجوا من نفس الباب ولا خرجوا منين. انا شفتهم وهم بينزلوا ورا الحيوانات والجن والحاجات الغريبة دي الحفر، وانا برضو بقول انا ماليش دعوة. وصلت اليوم السابع. كان المفروض ان ده هو اليوم الاخير والتحدي الاخير. دخلت اوضتي علشان استعد، ومن غير ما اشعر نمت. صحيت فجأة على صوت حد بيسقف جنب دماغي. فتحت عيني لقيت الأوضة غرقانة في الضلمة، جسمي كله كان عرق ومش قادر أتنفس، ومن وسط الضلمة حسيت إن في شيء موجود معايا في الأوضة. سمعت صوت حد بيسقف تاني. وبدأت أسمع صوت يخوف، حسيت بعدها بإيد بتلمس ظهري، وسمعت صوت كلب. الصوت اللي أنا سمعته قبل كده أنا فاكره كويس، الصوت بتاع الكلب. أيوة هو نفس الصوت الكلب وهو بعد ما ذبحناه. وليد مدت ايدي دورت على الموبايل لحد ما لقيته وشغلت الكشاف. كان في حاجة او حد او شيء موجود على السرير جنبي ومتغطي بالبطانية، والبطانية عمالة تطلع وتنزل وكأن في حد تحتها بيتنفس. مديت ايدي تحت البطانية وانا بترعش وكشفت الغطا عنه. شفت جثة من الجثث اللي كنت شايفها في المشرحة، كانت بتتلوى زي التعابين وبتقرب مني، وانا متجمد ومتخشب في مكاني. سمعت صوت رنة الرسالة. فتحت الرسالة. التحدي السابع والاخير، اقتل اباك وامك واخيك. مستحيل. رميت الموبايل على الارض. شاشة الكمبيوتر اشتغلت لوحدها واتكتب عليها: اذا لم تنفذ المطلوب فسوف نقوم نحن بالتنفيذ. قمت من مكاني وجريت بسرعة على اوضة بابا وماما. فتحت الباب لقيتهم الاثنين مشنوقين. جريت على اوضة اخويا، هو كمان كان مشنوق. أنا السبب، أنا اللي موتهم، أنا اللي عملت كل المصايب السودة دي. أنا هشنق نفسي، أنا علقت حبل في السقف، أنا هنتحر. سامحوني، أنا آسف. حد هنا اتوقف المهندس احمد عن قراءة المذكرات وبصلي وعينيه كلها دموع. وليد يا نادر هو ابني، احنا لقينا شانق نفسه في اوضته من حوالي يومين. انا كلي ندم، انا اب مهمل، كل اللي كنت بفكر فيه ان انا جمع الفلوس واهملت ولادي. قلت له: هو من الواضح ان التحدي الاخير خدع وليد وصور له انكم اتقتلتوا. الخادم 999، لو قلبنا الرقم بالانجليزي هيبقى هو 666. اللي حضرتك ما تعرفوش، الرمز ده هو رمز ابليس الشيطان. العهود اللي كان بيقولها كانت عبارة عن استدعاء لاسامي ملوك الجن السبع الموجودين في العالم السفلي المعروفين. ساب لي المذكرات بتاعت ابنه ومشي. قلت له: طب انت، انا ايه المطلوب مني؟ قال لي: نبه الشباب، نبه الناس الصغيرة اللي بتتابعك وبتسمعك، ما تقولش اسم ابني الحقيقي ارجوك، يمكن ده يكون شفيع لي، ودعي لي ان انا احصله قريب. فضلت في مكاني ببص على المذكرات وانا شارد التفكير. أنقلها زي ما اتكتبت بالظبط. ده أغير الأسامي. أنا مش حابب يعني، لكن لازم أنقلها. لازم أنبه الناس من حاجة ممكن الناس فاكرها حاجة ترند ولعبة عيال. أنا هكتب. ثواني، ولقيت شاشة الموبايل بقت زرقاء، وبعدين اتكتب عليها بحروف مضيعة: الحوت الأزرق هو أقوى مخلوقات الأرض. بعد شوية اشتغلت في الخلفية موسيقى كئيبة جدا، ومع صوت الموسيقى كان في صوت زي موج بحر وصوت إزاز عمال يتكسر. وبعدين ظهرت رسالة مكتوب فيها: اختار طريقة اللعب. الطريقة العادية 50 تحدي، طريقة إتمام العهود السبعة. ياه، هو مش مكتوب لي أبدا إن أنا أكمل حاجة هنا قاعد على المكتب. خلاص، طريقة إتمام العهود السبعة. هبدأ اللعبة وهرجع. إذا كان في العمر بقية هحكي لكم التفاصيل، وإذا لم يكن في بقية هتقروا المذكرات. نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث. خلصت القصة. من فضل كل اللي بيسمع، لعبة الحوت الأزرق أو التطبيق ده ليس بالشيء إن احنا نجربه. من فضل كل اللي بيسمع، ما تخليش حاجة تستهويك من باب إن انت تقول أنا جامد، أنا ما بيفرقش معايا، الموضوع مش فارق. لا، ده تخريف. لا، هو الحقيقة الموضوع مش تخريف. اللعبة بتعتمد بشكل أو بآخر، بعيدا عن القصة وبعيدا عن كل حاجة، أنا دلوقتي أحمد يونس اللي بكلمك وبقولك، بتعتمد على اللعب بنفسية اللي بيدخل التحدي. بتعرف تفاصيل كتيرة عنك، بتعرف كل المعلومات اللي تقدر تجمعها عنك، وبعدها بتقدر تتحكم فيك بشكل أو بآخر. أرجوك، الموضوع مش لعبة. أرجوك، الموضوع مش تجربة دمها خفيف وأنا هجرب. أكيد سمعت عن اللي لسه ميت ومجربها، أكيد سمعت عن البنت اللي جربتها في إحدى محافظات مصر ووالدها لحقها في المرحلة تقريبا قبل الأخيرة وهي في حالة نفسية سيئة جدا. أكيد سمعت عن البنت اللي نطت من العمارة. أكيد سمعت وسمعت وسمعت. في الأول إحنا كنا شاكين وفاكرين الموضوع تريقة وهزار، لكن واضح إن العلم والناس اللي تفكيرها شيطاني ما بتبطلش تفكير في إنها ممكن تأذيك وتأذيني وتأذي أي حد. إزاي؟ من فضلك خلي القصة دي تحذير ليك وليا ولأي حد من إن مش كل حاجة نقرأ عنها نجرب نخوضها. أنا بشكركم، والأسبوع الجاي أكيد هنكمل مع نادر فودة الجزء الثاني إن شاء الله. ده إذا كان يوم الأربع الجاي مفيش أجازة رسمية. لو كان في أجازة تحرير أي تحرير سينا يوم الأربع، يبقى الخميس هنحكي الجزء الثاني من الرعب إن شاء الله. فلو مفيش الأربع يبقى هنحكي الخميس إن شاء الله. بطلب من كل اللي بيسمعونا دلوقتي، من فضلك ادخل على الراديو 9090، على البيج بتاعتنا على الراديو 9090، ده طلب شخصي من أحمد يونس، وشوف البرومو الجديد لعمارة الحاج رمضان. أنا يشرفني إن أنتوا تشوفوه وتقولوا كلكم رأيكم فيه. شكرا لحسن المتابعة، ورب تكون النهاردة عودة نادر فودة طليق بيكم.